بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة، وأن العلة في ذلك كما جاء في حديث عائشة أنه خشي أن يتخذ أي قبره مسجدا، هذه العلة، ودفن بجواره صاحباه أبو بكر وعمر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو القبر الأول من جهة القبلة، ثم قبر الصديق بعده، ورأس أبي بكر محاذ لصدر رسول الله أو لوسط رسول الله، ثم قبر عمر محاذ، رأسه أيضا محاذ لوسط أبي بكر أو لصدر أبي بكر، ومحاذ لقدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هيئة قبورهم في حجرة عائشة. وأفاد البخاري أيضا كما في حديث سفيان التمار أن قبر النبي كان مسنما، أي كان مرتفعا على هيئة السنام، والذي يظهر أن هذا الارتفاع كان قد زال، هذا الذي يظهر بعد مدة طويلة كما يفيده الحديث الأثر الذي بعد هذا. نعم، نسمع الحديث، حديث فروة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليه من حارث في زمان الوليد ابن عبد الملك أخذوا في بنائه فوجد له قدما فخزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما وجد احدا يعلم ذلك حتى قال له عمر: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا فروه، فروه هو ابن ابي المغراء بفتح الميم، وهو كوفي صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي. قال حدثنا علي، علي بن مصهر، وهو كوفي نزل الموصل وكان قاضيها. قال الذهبي في الكاشف: كان فقيها محدثا ثقة، توفي سنة 89 و100، وحديثه في كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك هو الخليفة الأموي المعروف، وكان الرجل هذا مولعا ببناء المساجد وعمارتها، وهو الذي بنى مسجد الصخرة في فلسطين، وأراد أن يجدد بناء المسجد النبوي وأن يوسع فيه، فأمر أميره على المدينة وقتئذ وهو عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الذي أصبح خليفة فيما بعد رحمه الله، الخليفة الزاهد المعروف، كان في زمن الوليد أميرا على المدينة. أمر الوليد بعد أن اشترى حجرات أمهات المؤمنين، اشترى الحجرات، أمره أن يهدمها وأن يضمها إلى المسجد، ولكن يفصل القبور هذه، يفصلها، لا يدخلها في المسجد، يجعل عليها حائطا. ففعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وأمر بهدمها، وبقي في أثناء هدمها بقي كالمراقب أو كالمشاهد. يقول عروة وهو الذي حضر هذا، يقول: ما رأيته أكثر بكاء من يومئذ، يعني كانت الحجرات تهدم وهو يبكي رحمه الله بكاء طويلا. فلما فعلوا ذلك أصبح بعض الناس يأتي، مع الأسف في جهال يعني في كل زمان، ويأتي عند القبر أو وراء القبر يتقصد الصلاة. فأيضا أمر عمر بعد ذلك الوليد أن يهدم هذا الحائط وأن يسلمه، يعني يجعله على هيئة الزاوية بحيث أنه ما يستطيع أحد أن يستقبل القبر، فأمروا بهدم هذا الحائط الذي ربما استقبل فاستقبل القبر. فلما هدموا هذا الحائط، هو هذا الحائط لما سقط عليهم الحائط، يعني جاءوا إليه من الأساس فسقط الحائط، حينئذ وأخذوا في بنائه فبلت لهم قدم، هذا الحائط هو حائط الحجرة النبوية، بلت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فزعوا وفزع عمر نفسه، عمر بن عبد العزيز فزع وخاف أنها قدم رسول الله، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك. هذا يدل الله أعلم، هذا يدل إلى أن القبور الثلاثة يعني معالمها اختفت، وهذا من فقه البخاري. البخاري في الحديث الأول قال عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما أي مرتفعا. لو كانت القبور لم تزل مسنمة مرتفعة لعرفوا هذه رجل من، ولكن الذي يظهر أنها لم تكن كذلك، كانت مسطحة. والعلماء اختلفوا الأفضل في القبر هل يكون مرتفعا مسنما أم يكون مسطحا، في خلاف بين أهل العلم. الشافعي يختار الثاني التسطيح. فالظاهر أن القبور اختفت معالمها، وهذا يحصل. لو أحد منكم مثلا زار القبور شهداء بدر مثلا، لو وقفتم على شهداء بدر قريب منا، ما ترى معالم القبور، ترى هو بناء على الموضع الذي دفن فيه الشهداء الذين استشهدوا في معركة بدر. لو وقفت على هذا البناء، وهذا البناء بارتفاع متر تقريبا، مكان على يبين موضع دفن الشهداء، لو نظرت لرأيت أرضا مستوية، ما في قبور، أرض مستوية، سبحان الله، يعني ذهبت معالم القبور. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله. وطيب من الذي يعرف؟ الآن الحجرة ما فيها معالم تبين أن هذا قبر رسول الله وهذا قبر أبو بكر وهذا قبر عمر، ما في معالم تبين. لابد أن يأتي أحد العلماء الخبيرين بهذا الموضع وأن يبين لهم أين قبر عمر، أين قبر أبي بكر، وأين قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في أحد، الذين يعرفون ذهبوا. وهذا كان بعد سنة 90، لاحظ، يعني في سنة 90 ما كان أحد من الناس يعرف هذا المكان، هذا الموضع يستطيع أن يحدده إلا عروة. وذلك لأمرين، الأمر الأول أن عروة هذا البيت بيت خالته، أليس كذلك؟ فكان يدخل عليها ويعرف معالم بيتها ويعرف الحجرة ويعرف أين قبر رسول الله وأين قبر أبي بكر وأين قبر عمر، يعرف المواضع. الأمر الثاني تقدم سنه، لأنه كان في ذلك الوقت كبيرا في السن وقد أدرك هذه الأشياء قبل 70 سنة، يعرفها. يعني 70 سنة معنى ذلك أن القبور لم تزل معالمها معروفة. فهذا هو السر في أنه ما عرف أحد أن يحدد إلا من، إلا عروة. ولذلك يقول فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة، عروة الذي بين قال لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه، لأن القدم بدت بالساق بالركبة، وهذا دليل على أن الأرض لم تأكل جسد عمر رضي الله عنه. فبين لهم عروة أن هذا القبر وهذا القدم التي بدت من هذا الموضع، هذا موضع قبر من؟ هذا موضع قبر عمر رضي الله عنه. إذن الذين استفيدوا هنا أن عمر كان قبره قريبا من قبر رسول الله، ليس بينه وبين قبر رسول الله إلا من؟ إلا قبر أبي بكر. ونستفيد أيضا أن معالم القبور الثلاثة لم تكن ظاهرة في ذلك الوقت، لو كانت ظاهرة لعرفوا، والعلم عند الله. وكأن البخاري يريد أن يبين لنا هذه الدقيقة، أن التسنيم لم يستمر التسنين ارتفاع القبور لم يستمر والعلم عند الله. نعم الذي بعده أيضا فيه فائدة. نعم وعن هشام عن أبيه قال رحمه الله تعالى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي البقيع لا أزكى به أبدا. قال وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهي خالته لا تدفني معهم أي مع القبور الثلاثة في الحجرة لا تدفني معهم. وهذا يفيد أنه لم يزل في المكان موضع لقبر رابع. هذا الذي يعني هذه الفائدة التي نستفيدها. هل حجرة عائشة لما دفن فيها النبي ودفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر لا انتهى المكان ما في مجال لقبر رابع أو لقبر خامس؟ قولها لا تدفني معهم هذا دليل على أنه لم يزل هناك موضع لقبر رابع، ولكنها لم ترضى لنفسها أن تدفن معهم. لماذا؟ قالت من على سبيل التواضع وهضم النفس، قالت لا أزكى به أبدا. لا أزكى به أبدا أي لا أحصل ذلك الثناء بالدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كانت رضي الله عنها كما جاء في بعض الأحاديث كانت قد يعني تهيئ نفسها أن تدفن في ذلك المكان مع رسول الله مع زوجها ومع أبيها، يعني قبر زوجها قبر أبيها، فكانت تهيئ المكان لنفسها هي. ولكنها لما استأذنها عمر كما سيأتي في الحديث الذي بعده أذنت ودفن عمر مع صاحبه. وهي قالت لا أزكى به، الحافظ يقول رحمه الله يقول الجمع بين كونها في البداية قالت إنها قد أعدت هذا المكان لنفسها ثم قالت لا أزكى به أبدا، قال وكأن هذا حصل هذا التراجع منها بعد مشاركتها في معركة الجمل، لأنها ندمت على ذلك، ندمت على خروجها في العراق وقتالها، فكأنها بعد هذا لم ترضى لنفسها أن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى لا تزكى بها، والله أعلم. ودفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين، وهذا المقصود مع صواحبه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة وبجواره الصديق وبجواره عمر، فهما معه في الدنيا والآخرة. والروافض لا نقل ولا عقل، الرافضة ليس عندهم نقل إلى الأكاذيب وليس عندهم حتى العقل، لعنة الله على الروافض. يعني هل رسول الله عليه الصلاة والسلام مدفون بين قبري كافرين؟ سبحان الله، أين عقولكم يا معاشر الشيعة كما تزعمون؟ أيدفن بجوار رسول الله كفار؟ نعوذ بالله. يعني الإنسان لو دار بعقله هكذا يعرف أنه ما يمكن، يأبى الله عز وجل أن يدفن بجوار رسوله وحبيبه وخليله أن يدفن رجل كافر، والله المستعان. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا قصيد وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا قصيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريد بونس فله ثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له ما لدي؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قلت فاحملوني ثم سلمي ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عمهم أمران، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا له. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولد عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، بنصر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت. ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني ابن أخي وذلك كفافة، لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي للمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يوفي له بعهده، وأن يقاتل من ورائه، وأن لا يكلف فوق طاقته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي المتوفى سنة 88، قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي أيضا المتوفى سنة 36، عن عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن ميمون الأودي مخضرم مشهور، وهو ثقة عابد نزل الكوفة وتوفي سنة 74، أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حينما طعن في يومه الأخير لما طعن رضي الله عنه، أرسل عبد الله ابنه فقال له: يا عبد الله ابن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين إلى عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سألها أن أدفن مع صاحبي. فقالت عائشة: كنت أريده لنفسي. لاحظ، قالت: كنت أريده لنفسي. في الأول قالت: لا أزكى به أبدا. لماذا؟ لأن هذه القصة وقعت في زمن عمر قبل معركة الجمل، هكذا الجمل. بعد الجمل لم ترضى لنفسها أن تدفن معهم، والله المستعان. فلأثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ يعني عمر لما أقبل عبد الله ما صبر حتى، لا، قال الحافظ ابن حجر يقول: هذا ليس من باب قلة الصبر، وإنما قالها من باب الحرص على الخير، الحرص على هذا الأمر. فقال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. لماذا يستأذن عمر؟ لأن هذا بيتها، لها فيه حق، أليس كذلك؟ هو بيتها لها حق فيه، فلا بد أن يستأذن منها، وهو أمير المؤمنين ومع ذلك يستأذن. قال: ما كان شيء أهم لي من ذلك، المضجع أو المضجع. يعني كان عمر حتى في حياته كان ينظر إلى ذلك الموضع بجوار رسول الله وبجوار أبي بكر، أن يدفن في ذلك الموضع، فحقق الله له أمنيته، لأنه رضي الله عنه قبل أن يطعن دعا الله، قال: اللهم ارزقني الشهادة في بلد رسولك. سبحان الله، فرزقه الله الشهادة في المدينة. حتى الحافظ ابن كثير يعني يقول: هذا شيء عجيب أن يرزق الإنسان الشهادة في المدينة، فحقق الله له ذلك. وحقق الله له ذلك، حقق له أيضا أمرا ثالثا، وهو أنه دفن بجوار رسول الله وجوار أبي بكر. قال: ما شيء أهم إلي من ذلك، ثم فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب. وفي زيادة هنا، ليس البخاري يختصر أحيانا، قال: ولا تقولوا أمير المؤمنين، يعني قولوا عمر بن الخطاب، لا تقولوا أمير. طب لماذا عمر الآن استأذن؟ أذنت، أليس كذلك؟ طب لماذا إذا حملوه أوصى، إذا حملوه وأرادوا أن يدخلوا به إلى داخل الحجرة أن يستأذنوا مرة أخرى من عائشة؟ نعم، هذا من فقهه ومن عدله وإنصافه، لأنه خشي أنها أذنت له في حياته ربما حياء منه، أليس كذلك؟ إن هو الأمير وعمر، فربما أذنت يعني حياء منه، لكن إذا مات فإنها لا تأذن إلا عن طيبة نفس. لذلك أمرهم أن يستأذنوا مرة أخرى. قال: وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم أوصى رضي الله عنه، الحديث هذا صفي البخاري يذكره في مواضع، وفيه فوائد. هذا الذي يعني هذه الفائدة التي لها علاقة بالباب. أما الذي سيأتي هذا يأتي إن شاء الله في موضعه. وعلى كل حال عمر رضي الله عنه في وصيته كما تلاحظون أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة اليهود والنصارى. أرأيتم إلى العدل، إلى عدل الإسلام؟ يعني هل اليهود والنصارى أهل الكتاب هؤلاء؟ أوصى به، قال أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هل عرفت الدنيا عدلا كهذا؟ والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا حدثنا عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش وأبو علي بن جعد وابن عرعرة قال الإمام البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد وابن جبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا إلى ما قدموا، وصلوا إلى أعمالهم من خير وشر. إذا لا داعي لسبهم، إذا لا يجوز أن يسب الميت لأنه لا فائدة من ذلك، بل ربما يؤذي الحي. ولذلك قال العلماء: إذا كان سب الميت حتى لو كان كافرا يؤذي الحي وربما يثير الضغائن فلا يجوز. ما تأتي لرجل مسلم أبوه كان كافرا أو منافقا مثلا أو كان فاسقا تسبه أمامه، لا يجوز، لأن هذا فيه مفسدة. إذن الميت لا يسب. طيب، قد يقول قائل: مر معنا حديث أن الصحابة أثنوا على رجل ميت، أثنوا عليه شرا، فقال النبي: وجبت. قال بعض العلماء: هناك فرق بين السب والشهادة. الشهادة لا بأس بها، التحذير لا بأس به. يعني لو أن أما السب الشتم لا يجوز، أن نسب الميت وأن نشتمه وأن نقول عليه لعنة الله عليه كذا لا يجوز، لأنه قد أفضى إلى ما قدم، نكف. وعائشة رضي الله عنها كانت تلعن بعض الأشخاص من الفسقة، فلما أخبرت بأنهم قد توفوا قد ماتوا أمسكت، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بهذا، أن النبي قال: تسبوا الأموات. لكن التحذير مطلوب، ولذلك العلماء في الجرح والتعديل يجرحون أمواتا، أليس كذلك؟ هذا من باب النصيحة، ما في حرج، وليس هذا سبا. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يميل إلى أن التجريح في علم الجرح والتعديل والشهادة هذه ليست سبا. حتى نجمع بين الحديث هذا وبين حديث وجبت. قال: ورواه عبد الله بن عبد القدوس السعدي الرازي عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن جعد، تابع شعبة ابن عرعرة ومحمد بن أبي عدي عن شعبة. ثم قال البخاري: باب ذكر شرار الموتى. طب ما المناسبة بين هذا الباب والباب الذي بعده؟ وكأن البخاري يريد أن يبين أن ذكر شرار الموتى من الفسقة والمنافقين والكفرة وأعداء الدين وأعداء الله ورسوله، أن ذكرهم وذكر مساوئهم هذا ليس من السب. فنأتي مثلا إلى كافر أو إلى منافق أو إلى يهودي أو نصراني ونبين ما عنده من الأباطيل والتضليل وما عنده من الفسق والفجور حتى ولو كان ميتا، أو نأتي إلى رجل مبتدع رأس في البدعة كالكوثري مثلا الكوثري، ونبين ما عنده من الكذب ومن الفجور ومن شتم السلف ومن محاربة العقيدة السلفية، هذا ليس سبا، واضح؟ هذا يجوز، بل أحيانا يكون واجبا، لأن الدين النصيحة، واضح؟ فهذا ليس من السب. انظر إلى الفقه بعدما قال ما ينهى من سب الأموات، بعد ذلك ماذا قال؟ ذكر شرار الموتى، أن هذا ليس سبا، بل هذا يكون أحيانا مطلوبا، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش انه قال حدثني عمرو بن مره سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال اول اهل عليه لعنه الله للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا ابي لهب وتب. قال الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص وابن غياث. عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش حدثني عمرو بن مرة الكوفي أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله. هذه الكلمة من ابن عباس فيما يظهر. فلما ذكر أبا لهب، وأبو لهب هذا ما قربته لابن عباس، يكون عم، نعم يكون عمه، لكن فإن كانت قرابة في النسب ما في بينهم صلة في الدين، أليس كذلك؟ ولذلك عليه لعنة الله. فهذا من باب ذكر شرار الموتى. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. معروف القصة لما قابل النبي على جبل الصفا ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله، قام عمه أبو لهب وقال له: لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا لا حرج فيه. بعض الصوفية عندهم خرافة كذا، يكرهون القراءة بتبت يدا أبي لهب وتب في الصلاة، وكأن الدين عند الصوفية عاطفة، لذلك بلغت بهم العاطفة إلى أنهم أدخلوا أبوي النبي في الإسلام. المسألة مو بالعاطفة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، الخيرة ما هي لنا، وإنما الخيرة لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى، والله المستعان. هو الدين مو بالعاطفة. يقول هنا سؤال: هل المجوس الذي قتل عمر مسلم؟ لا، ليس مسلما، لعنة الله عليه. والرافضة الآن سمعت أنه عندهم في بلادهم في إيران مقام عظيم لمن؟ لأبي لؤلؤة قاتل عمر. يقول: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ كافر. من ينكر عذاب القبر كافر، وهذا عند الجهمية كبشر المريس وامثاله، ويقول انه لا يوجد عذاب في القبر. هذا يبين لهم، تقرأ عليه الآيات والأحاديث الصحيحة في عذاب القبر، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر يحكم بكفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتقديم، لا، لأنه يريد فائدة في مسألة لا تدفني معهم، يريد فائدة إنه في موضع حتى بعد دفن عمر، في موضع للدفن، في موضع للدفن، يريد هذا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.